بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: خالق بلا حاجة. أي لم يخلق الله سبحانه وتعالى الناس لحاجتهم إليه، لحاجته إليهم، إنما خلقهم ليعبدوه وليبتليهم سبحانه وتعالى. وفيه إثبات أن الله هو الخالق، أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الله خالق كل شيء. وكأنه أشار إلى إثبات الربوبية بعد أن أشار إلى إثبات الأسماء والصفات على ما جاءت في الكتاب والسنة من غير تمثيل ولا تعطيل، أشار إلى الربوبية، وهي من صفات الله عز وجل، صفة الربوبية وهي من صفات الله، الخالق الرازق المحيي المميت. الله خالق كل شيء، والخلاق من أسماء الله. نعم، من أسماء الله. من عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق، فكيف بقوله تعالى: تبارك الله أحسن الخالقين، أثبت خالق، أثبت خالقين، فما هو الإجابة عن ذلك عندك؟ يعني خلق الإنسان قاصر بتحويل شيء من أمر إلى أمر، فلا يوجده من العدم. يعني خلق الإنسان مجرد تحويل شيء من شكل إلى شكل، فلا يجده من العدم. طيب، وقيل بقي جواب آخر. لكن كيف يوجه أنهم قوله أثبت أنهم خالقين؟ نعم، الذي ذكرته طيب، هذا يدل على أنهم أنفسهم وما صنعوا كله من فعل الله سبحانه وتعالى، والله خلقهم وما تعمل. قيل الخلق معنى التقدير، أي العبد يقدر شيئا فيسمى خلقا، عندنا في اللغة العربية عندما يفكر في تركيب شيء ويقدره كيف يصنعه يسمى خلقا في اللغة. ولأن تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، أي يتهيأ له الأمر ويستصوره ويفكر فيه ولا يصنع شيئا، بعض الناس يخلق ثم لا يفري. عن القول الأول أحسن، التوجيه الأول أحسن، أنه خلق قاصر تحويل شيء لا شيء، ثم أيضا هو هذا الفعل الذي فعل كله هو من توفيق الله له، فحقيقة أن الله هو الخالق، أن الله هو الذي أقدره على هذا الشيء، فالذي أثبته الله غير الذي تفرد به سبحانه وتعالى. وهذا أيضا مما يثبت أنه خلق قاصر، الذين فعلوا تماثيل يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، أي ما صوروه وما صنعوه. قال: حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. كذلك الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، يفرد الله سبحانه وتعالى بأفعاله من الخلق والملك والرزق والتدبير والإماتة والإحياء. هذا هو تحقيق توحيد الربوبية، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله المختصة به سبحانه وتعالى. رازق بلا مؤنة، ما معنى بمؤنة؟ بلا مؤنة أي بدون مشقة، بدون مشقة. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملك شيء لكما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أما هذا الحديث رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه. قال والرزاق ثابت من أسماء الله سبحانه وتعالى، رزاق بصيغة المبالغة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رازق بدون صيغة المبالغة ينظر، فيكون من جاد الأخبار، إذا لم يثبت هذا اللفظ في الكتاب والسنة يكون من باب الإخبار. من يستحضر في هذا الدليل؟ أحسن، ذكرتنا بحديث التسعير، إذن يكون ثابتا. قالوا سعر لنا يا رسول الله، قال أن الله المسعر الخالق، أن الله هو الخالق، أن الله هو المسعر القابض الباسط الخالق الرازق، الرازق. أحسنت. المميت هذا من باب الإخبار، مميت لم يأتي في نعم في نصوص الكتاب والسنة الصحيحة لفظ المميت، لكن الله عز وجل هو الذي يقبض الأنفس وهو الذي يحيي ويميت، فنثبت لله الصفة أنه من صفاته الإماتة والإحياء، ولا نثبت الاسم المميت. والمحيي هل هو ثابت؟ إن ذلك لمحيي الموتى، ثابت المحيي ثابت، الصفة ثابتة يحيي ويميت، لكن المحيي ثابت. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، أي يميت النائم، هذا يميت من قدر عليه الموت ليس خوفا منه، ويبعث الناس بلا مشقة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، خلق الناس جميعا وأحياهم وإحياهم جميعا وإماتتهم جميعا كلها كنفس واحدة، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. كذلك الباعث على جهة الإخبار، الصفة ثابتة، البعث يبعث من في القبور، وأما الاسم باعث فهو على جهة الإخبار. ما ضابط الإخبار؟ ما معناه؟ يعني المعنى ثابت في الأدلة الشرعية وهو مستحسن، معنى مستحسن ليس قبيح بأدلة وثابت بالأدلة، المعنى بالأدلة الشرعية، ولكن لم يأتي ذكره أو لم يأتي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الاسم، أو إن كان صفة كذلك لم يأتي ذكر الصفة فيكون معناه ثابتا. وزاد الشيخ الإسلام يعني عبارة أوسع قليلا، يقول إن كل معناه مستحسنا ليس قبيحا، يكون المعنى حسن ليس بقبيح في حق الله سبحانه وتعالى، معناه حسن ليس بقبيح في حق الله، ولم يأتي في الكتاب والسنة إثباته لا نعم لم يأتي في كتاب الله وسنة الرسول إثبات اللفظ فيقال في حق الله على جهة الإخبار. يقول من حفظ بلوغ المرام ثم مختصر مسلم فماذا ينصح بالحفظ بعدها؟ هذا ما يحب نحب أن يكمل أفراد البخاري أو رياض الصالحين الذي تميل إليه نفسك توكل على الله الذي ترغب به نفسك من هذه المتون أو الصحيح المسند. لكن ننصحك بالبدء بالرياض وبأفراد البخاري قبل الصحيح المسند. يقول من حرم الوصول حرم الوصول، ما معنى هذه العبارة؟ قد تأول تأويلا صحيحا، من حرم الوصول أي أصول دينه، أركان الإيمان وأركان الإسلام وأهم ما يجب عليه معرفة ربه ودينه ماذا نبيه ودينه، ثلاثة أصول. إذن من لم يأتي بهذه الثلاثة أصول أو لم يؤمن بهذه الثلاثة حرم الوصول إلى الجنة وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى. من حرم الوصول حرم الوصول. وكذلك يعبر بها الناس على أمور أخرى تشبيها بهذا الأمر الذي هو أهم شيء، وهو أصول الدين، أصول الإسلام، أركان الإسلام وأركان الإيمان وأصول الدين من العقيدة الصحيحة وغيرها. ثم الناس يشبهون بأمور أخرى، مثلا الذي ما يعتني بالكتاب والسنة يحرم الوصول إلى أن يكون عالما. من حرم الوصول، أصول العلم هو الكتاب والسنة، أصول العلم الكتاب والسنة، إذا لم يكن حافظا لكتاب الله ولا لسنة رسوله كيف يصل إلى أن يكون عالما؟ ما يمكن. هل إنسان حفظ متن الزبد أو متن أبي شجاع أو ما أشبه ذلك من المتون الفقهية أو زاد المستقنع أو غير ذلك يصير عالما بمجرد حفظ المتن؟ لا، ما يصير عالما إلا بحفظ الكتاب والسنة، الأدلة الشرعية من القرآن والسنة. إذن هذا ينطبق على من حرم الأصول حرم الأصول، ما يصل إلى أن يكون عالما مجتهدا. كان شيخنا مقبل رحمه الله يحث على حفظ القرآن والسنة كثيرا، يقول لا تضيع وقتك بحفظ افعال ولا تفعل المتون الفقهية، يعني كمتن أبي شجاع ومتن الزبد زاد المستقنع وغيرها. يقول احفظ الأدلة، يقول مثل الأوامر العسكرية، افعل ولا تفعل، محرم مكروه كذا وكذا. هي لا شك أنها هذه المتون فيها تبسيط للدارس، لكن لا تعتمد عليها في الحفظ. أنت إذا طلبت بالحكم الشرعي هل ستعتمد على أنه مذكور في متن ماذا، في متن زاد المستقنع أو في متن كذا أنه واجب؟ الناس يحتاجون إلى الدليل. لكن لا شك أن هذه المتون سهلت لطلبة العلم فماذا دراسة الفقه، سهلت لطلبة العلم دراسة الفقه على يعني ترتيب جيد، ترتيب متناسب، ويسهل الوقوف على الفوائد في كتب الفقه، ففيها فائدة. ولكن المقصود أن الإنسان لا يقدم حفظها على حفظ الكتاب والسنة. ويمكن أيضا بعضهم قد يقول هذه العبارة أيضا على معنى آخر، أي من حرم أصول الفقه، أي دراسة أصول الفقه، حلم الوصول أي أن يصل إلى تحقيق المسائل في الفقه تحقيقا جيدا. وهذا صحيح عن الذي ما عنده شيء في أصول الفقه كيف سيجمع بين العام والخاص، يتعارض عليه أدنى مسألة، عام وخاص يبقى متحيرا أين سيعمل بهذا أو بهذا، ومطلق ومقيد، وكذلك تعارض أدلة كيف يجمع بينه، وناسخ ومنسوخ. إذن حرم الوصول إلى معرفة إلى الاجتهاد في المسائل الفقهية ومعرفة الحق فيها بنفسه. وممكن أن تجر هذه الكلمة على أشياء كثيرة. وأيضا من حرم أصول البنيان القواعد، الذي يبني بدون قواعد هل يستطيع أن يرفع بنيانه؟ لا يستطيع. الذي يبني بدون قواعد لا يستطيع يرفع البنيان. طيب إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك.